الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة، فهذه المحاضرة بعنوان من حكم القرآن. نستقطع من سورة الإسراء مجموعة من الحكم والآيات التي أنزلها الله عز وجل على نبيه محمد، ونحتاج إليها في حياتنا اليوم، خصوصا مع كثرة العقوق وقطيعة الأرحام وسوء الأخلاق في هذا الزمن. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذه أول حكمة، والقضاء هو الأمر المقطوع المجزوم به، أي حكم ربنا حكما جازما مقطوعا به: ألا تعبدوا إلا إياه. حصر العبودية فيه، ولا يجوز أن يعبد إلا الله عز وجل. وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا. والإحسان للوالدين هنا استعمل المصدر من أجل المبالغة، مطلوب بالنسبة للوالدين عظيم الإحسان إليهما في حياتهما وبعد موتهما. أما الإحسان للوالدين فهو البر بهما، ومن ذلك من الإحسان القول الكريم كما سيأتي، القول الحسن، الصلة، النفقة عليهما، كسوتهما، ألا يخاطبهما باسمهما بل يا أبتي، يا أبي، ويا أمي، كما كان إبراهيم الخليل وهو يخاطب أباه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم، مع أن أباه كافر. ألا يمشي بين يديهما بل يمشي خلفهما، أن يخفض لهما جناح الذل، أن يؤنسهما بالحديث والزيارة، تحدث معهما. هذا كل من الإحسان للوالدين المطلوب. لكن نلاحظ هنا أن الله قرن بر الوالدين أو الإحسان بعبادته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لماذا قرن الله عز وجل الإحسان إلى الوالدين بعبادته وحده؟ لأن الوالدين بعد الله عز وجل هما سبب وجودك بعد الله، ولأن الله عز وجل ولأنهما سبب في رزقك بعد الله، ولأنهما سبب في رعايتك وحفظك بعد الله. فكما أن الرب يربي بالنعم، الوالدين أيضا، الوالدان قاما بتربيتك بالنعم في صغرك وحفظاك، وكان سبب وجودك المباشر بعد الله عز وجل. ولهذا كان حقهما عظيم، فقرن الله حقهما بحقه، فحق الله أن يعبد وحده ولا يشرك به. فقرن حق الوالدين بحقه جل وعلا وبالوالدين إحسانا، ولم يقل بالأبوين، قال بالوالدين تنبيها، يعني لأن هذا مشتق من الولادة، إلى أنهما يستحقان هذا الإحسان بسبب الولادة، يعني بسبب أنهما ولداك بغض النظر عن دينهما. وهذا الذي أشارت إليه الآية الكريمة صرح به القرآن في مواضع أو في موضع آخر، كما في قوله جل وعلا وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقالت الصحابية الجليلة يا رسول الله إن امرأتي إن أمي أتت راغبة، وهي على الشرك، يعني أتت راغبة في بري وصلتي، أفأبرها وأصلها؟ فقال نعم صلي أمك، يعني حتى لو كانت على الشرك. ونزل في ذلك قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالموالاة ممنوعة، لكن البر والقسط والإحسان إلى الكافر الذي لم يقاتلك مشروع. ولهذا الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا، للناس جميعا مؤمنهم وكافر، واستعمل المصدر أيضا للمبالغة، وقولوا للناس حسنا، هذا مصدر أي القول الغاية في الحسن. ولهذا الله عز وجل لما أرسل نبيه موسى وهارون إلى فرعون قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فماذا قال موسى وهارون لفرعون؟ قال له قولا في غاية اللين، هل لك في سورة النازعات اذهب إلى فرعون إنه طغى، نعم هل لك إلى أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هذا قول في غاية اللين، في غاية اللين، لكن هذا الأصل. وإذا لم ينفع اللين واحتيج للإغلاظ فإن أنواع من الأوساخ لا تخرج أحيانا إلا بنوع من الخشونة. ولذلك يقول جل وعلا على لسان موسى أيضا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا. وقال جل وعلا يا أيها الذي يا أيها النبي، وقال جل وعلا واغلظ عليهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لكن الأصل هو هذا وبالوالدين إحسانا، فهما يستحقان الإحسان منك بصفة الوالدية، بخلاف يعني بغض النظر عن دينهما ومذهبهما وعقيدتهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لأن وقت الكبر أحوج ما يكون الأب إلى ابنه والأم كبيرة إلى ابنها، ولأنه في وقت ضعف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل: من أدرك أحد أبويه أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. لأن الأب والأم باب من أبواب الجنة، باب من أبواب الجنة. إذا أنت أخذت رضاهما فقد ضمنت الجنة بعد أداء الأركان. إما يبلغن عندك الكبر، لكن لاحظ كلمة عندك كأنهما في كفالتك، لأنهما يحتاجان إلى كفالتك ورعايتك، وأن يكون عندك، عندك، لأنه إذا كان في بيته وأنت في بيتك وزوجتك لن تقوم بما يجب عليك تجاههما. عندك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف. أوف هذه كلمة تضجر، لا يسمعان منك كلمة تضجر. والكبر قد تسوء معه الأخلاق، أخلاق الوالدين وطبيعة عيشهما، تحتاج إلى صبر ومصابرة. حينما يصل الأب أو الأم إلى أرذل العمر ويحتاج إلى أن يصابر الولد أمه وأباه، فلا يسمعان منك أي كلمة تدل على التضجر، مثل كلمة أف، بل الرضا والفرح بخدمتهما والقيام بأمرهما. فلا تقل لهما أف. وإذا حرم الإيذاء الأقل فمن باب أولى أن يحرم الإيذاء الأعظم، كشتمهما أو نهرهما أو ضربهما لا قدر الله ونحو ذلك. فلا تقل، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا تزجرهما. النهر الزجر، تنهرهما لا ترفع صوتك عليهما، لا تزجرهما. ولهذا النهر يسمى نهر، لأنه ينهر الأرض، ينهرها كأنه يزجرها بحفره وتأثيره فيها. نعم. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي قولا حسنا في غاية الحسن وفي غاية اللين وفي غاية الجمال. وقل لهما قولا كريما، هذا القول ذا كرم، يدل على الكرم، الأخلاق، طباع السجايا. وقل لهما قولا كريما، يعني لا يكفي، ليس المطلوب فقط أن لا تنهرهما وتسمعهما كلمة أوف أو، ولا حتى أن تسكت، لا، بل تقول قولا كريما، تقول قولا كريما، تؤنسهما بالحديث وتقول لهما القول الحسن اللين السهل. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني تواضع لهما واخفض لهما جناح الذل، مثل الطائر لما يخفض جناحه على فراخه رحمة بفراخه صغاره يخفض جناحه، رحمة بصغاره. أنت أيضا لا ترفع جناحك، لا ترفع يدك عليهما، اخفض لهما جناح الذل، تواضع لهما من الرحمة. هذا ينبغي أن يكون باعث من قلبك ورحمة، ليس مجرد مظاهر. لا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لماذا؟ لأنهما كان يرحمانك وأنت صغير، بل تدعو لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لأنهما كان يرحمانك وأنت صغير. فمن البر أن ترحمهما الآن جزاء ما فعلا، وأيضا أن تدعو لهما بأن الله يرحمهما، لأنك أنت مهما فعلت لن تستطيع أن ترحمهما كما كان هما يرحمانك. ولذلك لما رأى ابن عمر أو غيره من السلف أحد الأعراب حامل لأمه في المطاف وهو يطوف بها، وقال لابن عمر: هل أديت حقها؟ أنا الآن حجيت بها وأنا حاملها. قال: هل أديت حقها؟ قال: لا، ولا رفسة من رفسات بطنها، ما أديت حقها. قال: لماذا؟ قال: هي كانت تقوم بك وتتمنى حياتك وطول عمرك، وأنت تقوم بها الآن وتتمنى وفاتها وتريحك. لا فرق كبير في أعمال القلوب، ممكن الأعمال الظاهرة واحدة، لكن الأعمال الباطنة تختلف أو قريبة من الواحد، يعني تتشابه أعمال الظاهر. كم من مصلي يقف إلى جوار أخيه وشتان بينهما، هذا خاشع في صلاته، مخبت أواب، وذاك لاهي غافل لا يدري ماذا قرأ وماذا قال وماذا. فرق كبير بين، وإن كان الشكل واحد. ولذلك أنت سوف تدعو لهما بأن الله أرحم الراحمين يرحمهما مع قيامك بما يجب عليك، وقل رب ارحمهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اعتراف بالجميل، وأن ما تقوم به هو جزاء ما فعلاه في صغرك. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قد تبدو منك أحيانا زلة مع أبويك، أو كلمة نابية، أو خالفتهما في أمر، وهذا خلاف البر والإحسان. ولكن إذا كان أنت أواب، وإذا كان أنت مثلا فعلت ذلك لمصلحتهما والمصلحة تقتضي ذلك شرعا، فالله غفور رحيم. ولهذا قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قد يحدث نوع من الخلاف، ولكن هل أنت صادق في برك وإحسانك لأبويك أم غير صادق؟ فلذلك الله عز وجل يعلم الصادق من غيره. إذا كنت صادق وحريص على برهما والإحسان إليهما وتفعل ذلك ما استطعت، ولو حدث في الظاهر أو في بعض المرات خلاف ذلك، فربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفور. الأوابين يعني الرجاعين، الأوابين الرجاعين إلى توبة، كثير التوبة والأوبة إلى الله عز وجل، فإنه كان للأوابين غفورا. هذه الآيات تتعلق ببر الوالدين، وهي كما ترى كيف فصل فيها القرآن، وكما قرن الله عز وجل بر الوالدين هنا بعبادته، قرن شكرهما بشكره، فقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وجعل الذنب الأعظم الشرك بالله، ثم عقوق الوالدين، فأعظم الذنوب الشرك ثم عقوق الوالدين. بل وعجل الله عز وجل عقوبتهما أو عقوبة عقوقهما في الدنيا قبل الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بابان يعجل الله عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. البغي هو الظلم. ثم قال تعالى بعد ذلك، ومن الحكم في هذه الآيات: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وآتِ ذا القربى حقه، ذا القرابة منك سواء كان برحم أو بنسب، فالقريب منك سواء كان ذا رحم ومصاهرة أو كان ذا نسب فله حق. وآتِ ذا القربى حقه، فإذا كان محتاج فمن حقه أن تعطيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة، والصدقة على البعيد صدقة. هي صدقة وصلة، والقريب له حق في مالك وفي أخلاقك وفي زيارتك وفي صلتك. فيجب أن نتحسس خصوصا بمثل هذه الظروف الصعبة، أقاربنا وذوي قرابتنا والمحتاج منهم نقف معه قدر المستطاع. ولذلك الله عز وجل أوصى بالقريب فقال: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. المسكين هو الفقير الذي من فقره وصل إلى مرحلة السكون، السكون لا يذهب ولا يجيء، سكن في مكان حتى ما عنده ما يتحرك به، فهذا المسكين. وبعض العلماء يقول المسكين أشد من الفقير، ويحتج بقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، يعني التصقت يده بالتراب، ليس عنده شيء، جالس على التراب ما عنده شيء. مثل بعضهم يقول جالس على الحديدة أو على البلاطة أو على التراب ما عنده شيء، أو مسكينا ذا متربة. وبعض العلماء قال: لا، الفقير أشد، واحتج بقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيب، معنى مساكين عندهم سفينة وأراد أن يعيبها الخضر من أجل أن لا يأخذها الملك، فإن إصلاح السفينة أهون عليهم من ذهابها وإحداث سفينة جديدة. والمقصود أن المسكين يجوز أن يقال يعني المسكين على الفقير والفقير مسكين، يجوز أن يقال هذا لذا وهذا، هو من الألفاظ الذي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. إذن المسكين هو المحتاج، له حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالمساكين لهم حق في أموالنا. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وهو المسافر المنقطع الذي انقطعت به الطرق، ولا يستطيع أن يصل إلى بلده أو مكانه، فنعينه ونقف معه. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين يعني لا تسرف إسرافا، وليس في الخير إسراف، ليس في الخير إسراف، ولكن لا تبذر بمعنى لا تفسد في الأرض، لا تنفق مالك في الفساد، لا تنفق مالك في المعاصي، فهذا هو التبذير. أما إذا أنفقت مالك في المساكين والفقراء فهذا لا يعتبر تبذير، وإن كان طبعا قاعدة الإسلام هي أن تبدأ بمن تعول، يعني أن تبدأ بالأقرب فالأقرب، هذه القاعدة. قال: يا رسول الله عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك أو زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أولادك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك يعني عبدك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم. تبدأ بالأقرب فالأقرب. نعم. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. إخوان الشياطين يعني بمعنى أنهم أوصاف مثل أوصاف الشياطين، هذا وصف، لأن الشيطان هو المبذر، هو العاصي الذي ينفق جهده وماله في محاربة الله. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وهذا يدل على أن التبذير من الكفران، تبذير من كفران النعمة، لأن النعمة يجب أن لا تبذرها، إذا بذرتها فهو كفران للنعمة. إذا هناك طعام زائد عن حاجتك تصدق به ولا يعني تعمل من الطعام ما لا تحتاج، أو تزيد مثلا من الطعام ما لا تحتاج، أو ترميه ونحو ذلك، لأن التبذير هو كفران للنعمة، كما قال الله عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني إذا جاءك القريب أو المسكين أو ابن السبيل وأنت ليس عندك ما تعطيه، وهو محتاج وليس عندك ما تعطيه، وإما تعرضن عنهم، أعرضت عنه حياء، حياء أن ترده أنه ليس عندك شيء، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني وهذا الإعراض منك على أمل أن تأتيك رحمة من ربك ومال وخير ترجوه، فقل لهم قولا ميسورا. ما عندك ما تعطيهم، قل لهم قولا ميسورا، يعني قولا كريما، قولا سهلا. الكلمة الطيبة أحيانا أفضل من الصدقة التي تتبعها أذى، كما قال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة تتبعها أذى. قول معروف مثل الله يرزقنا ويرزقك، ليس عندنا شيء الآن، نسأل الله أن يرزقنا ويرزقك، مثل هذا القول الميسور. قول معروف ومغفرة، يعني مغفرة للسائل، أحيانا السائل يكون ملح أو يسيء في سؤاله، تغفر له، أفضل من أن تتصدق عليه وتسبه مثلا، تعطيه وتسبه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، تعطي ولكن تمن وتؤذي بأنك أعطيت وفعلت وفعلت. هذا معنى قوله: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذه قاعدة في الإنفاق، وبينتها أيضا آيات أخرى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسط. يعني هنا يقول جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بخيل كناية عن البخل، ولا تبسطها كل البسط بمعنى تسرف فتقعد ملوما من نفسك ومن الناس، محسورا نادما على ما فعلت، متحسر لأنه بددت الأموال وأنفقتها في المعاصي أو فيما لا طائل تحته. ولهذا كان من شعار النبوة الاقتصاد، الاقتصاد، والاقتصاد غير البخل، غير البخل. الاقتصاد هو أن تضع الشيء في موضعه، تضع الشيء في موضعه بقدر الحاجة، وإذا كان حاجة كثيرة وأنفقت حتى في سبيل الله كثيرا هذا لا يعتبر إسراف ولا يعتبر ولا تعتبر ملوم على ذلك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وأنت حينما تنهج هذا المنهج اللي هو التوسط في الإنفاق فإنما هو منهج إلهي، الله عز وجل أيضا يفعل ذلك ليس بخلا وإنما لمصلحة عباده، لمصلحة عباده. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يقلل، بعضهم يجعلهم أغنياء وبعضهم فقراء لحكمة. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، خبير هو الذي يعلم دقائق الأمور. بعض عباده إذا أعطاه كفر لا ينفعه إلا الفقر، وبعض عباده إذا أفقره كفر فلا يصلح له إلا الغنى، فمن رحمته. ويعطي لحكم ويمنع لحكم بالغة، يمنع ويعطي لحكم. فإذا كان رب العزة يعني لا يعطي الجميع، لا يعطي الجميع، إنما يعطي ويمنع بحسب المصلحة، بحسب المصلحة. فالمؤمن أيضا مأمور أن يقتدي بذلك وأن ينهج المنهج الصحيح، وهو: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. توسط. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وقال في آيات أخرى: ولو بسط الله لعباده الرزق لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ينزل بقدر ما يشاء، لأنه لو بسط الله لعباده الرزق لبغوا في الأرض. ولهذا قال ابن عقيل: رأيت الناس لا يمنعهم من الظلم إلا العجز، إلا العجز، ما داموا مقتدرين هم يظلمون، لكن لو كانوا غير مقتدرين سيمتنعون عن كثير من الظلم. فلله حكمة فيما يعطي ويمنع. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. كان هذا في الجاهلية، العربي قد يقتل ابنه أو بنته خشية من أن تطعم بنته معه، فالله عز وجل حرم ذلك أشد التحريم وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني فقر. نحن نرزقهم وإياكم، الرزق ليس عليكم إنما هو على الله. كيف رزقت أنت؟ ليس بشطارتك ولا بذكائك، الله هو الذي رزقك وأعطاك، والله الذي سيرزق هذا المولود، فلا تقتل. نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، كان عظيمة عند الله عز وجل من العظائم، خطيئة عظيمة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ونلاحظ القرآن هنا يقول: ولا تقربوا الزنا، ولم يحرم فقط، لأن القرب من الزنا معناه تحريم الزنا ومقدماته، وهذا أبلغ من مجرد تحريم الزنا. ولا تقربوا الزنا معناه كل المقدمات الذي يمكن أن تهيئ للزنا ممنوعة أيضا، لأنه من القرب، مثل النظر إلى صورة محرمة لا تحل لك، أو امرأة محرمة لا تحل لك، أو النظر مثلا، أو اللمس، أو القبلة، أو الكلام غير المعروف، الكلام المحرم مع المرأة، أو الخلوة، كل هذا من مقدمات الزنا، والله عز وجل منعه، ومنع التبرج، ومنع، لماذا؟ لأن هذه ذرائع للوصول إلى الفاحشة، والله عز وجل حرم الفاحشة وحرم مقدماتها. قال: ولا تقربوا الزنا. مشاهدة مثلا الأفلام الخليعة هذا من قرب الزنا، من القرب منه، لأن الإنسان إذا شاهد هذه الأفلام ستهيج على فعل الفاحشة، هذا من القرب ومخالف لقوله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة قبيحة، لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، يؤدي إلى هدم البيوت، يؤدي إلى أمراض كثيرة. نعم. وساء سبيلا، ساء طريقا، ليس هو الطريق الذي أباحه الله عز وجل لتفريغ الرغبة الجنسية، إنما الطريق الذي أباحه الله والسبيل هو النكاح أو ما ملكت أيمانكم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أذن. نكمل. يقول جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقتل النفس هو من أكبر الكبائر ومن الموبقات السبع. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق هو أحد ثلاثة أمور الذي يجوز فيها قتل النفس، وهو القود، من قتل ظلما عدوانا، من قتل نفسا بريئة ظلما عدوانا فإنه يقتل بها، النفس بالنفس. والثيب الزاني، الزاني المحصن أيضا يرجم حتى الموت. والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة. مع ذلك لا يجوز قتل النفس المسلمة وهو من أكبر الكبائر. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. من قتل مظلوما من المسلمين فقد جعل الله لوليه، وهم أولياء الدم وورثة القتيل، لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، يعني حجة على القاتل، وملكا يتملك القاتل يعني وله حق أن يقتله أو يعفو. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، يعني الولي الوارث المقتول، فإذا أراد أن يقتص من قاتل قريبه فلا يسرف في القتل بأن يقتل غير قاتله، أو يمثل بالقاتل مثلا ويشوه جثته، أو مثلا يقبل الدية ثم يعتدي فيقتل، كل هذا إسراف، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وما يحدث اليوم من قتل يعني هو من هذا القبيل، هو من الإسراف في القتل ومن قتل الأنفس الذي حرم الله عز وجل. إنه كان منصورا، يعني وعد الله عز وجل بأن ينصر المظلومين هؤلاء وأولياء الدم وولي الدم وعدو الله عز وجل بأن ينصره، ولكن عليه ألا يسرف في القتل كأن يقتل مثلا غير قاتله. ثم قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اليتيم هو من فقد، اليتيم من الإنسان هو من فقد أباه وهو دون البلوغ، يعني إذا كان دون البلوغ وفقد أباه فهو يتيم، وأما إذا بلغ فلا يقال له يتيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، فالبالغ ما عاد يسمى يتيم. كذلك من كان أبوه موجود وفقد أمه فليس بيتيم بالمعنى الشرعي، فليس بيتيم بالمعنى الشرعي. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أيضا نهي عن القرب، هذا أبلغ من مجرد لو حرم أكل مال اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني إذا كان مثلا ستتاجر في مال اليتيم، يعني خفت أن مال اليتيم مثلا يضيع فوضعته في تجارة مضمونة أو شبه مضمونة مثلا لتنمية ماله، فهذا قرب بالتي هي أحسن، فهذا قرب بالتي هي أحسن. أو خالطته مع أبنائك مثلا وجعلت جزء من ماله في المصروف من أجل مصلحة المخالطة. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ 15 سنة سن البلوغ، حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد هو الوعد الموثق، وأوفوا بالعهد سواء كان مع الله أو عهود مع الآخرين مع الخلق، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. الكيل لا تتهاون في أن يعني من أجل بضعة ريالات تنقص الكيل، وهذا إثم عظيم، ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، من أجل بضعة ريالات أو شيء قليل من حطام الدنيا ترتكب هذه الكبيرة العظيمة. وأوفوا الكيل إذا كلتم، وقولوا إذا كلتم لأن مطلوب الوفاء عند المكيال، لأن عنده يحدث النقص أو الزيادة. وزنوا بالقسطاس المستقيم، القسطاس هو الميزان المستقيم، يعني يكون ميزان مضبوط. ويجب أيضا أن الوازن يقيم الوزن بالقسط، والقسطاس الميزان، وقيل هي كلمة رومية وهذا ثابت عن مجاهد. واختلف العلماء هل في القرآن كلمات أعجمية، اختلفوا على قولين في ذلك بعد اتفاقهم أن القرآن ليست فيه تراكيب أعجمية، واتفاقهم أن القرآن فيه أعلام أعجمية كإبراهيم مثلا، واختلفوا هل فيه كلمات أعجمية، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. الراجح أنه ليس فيه كلمات أعجمية، وإن كان هنا مجاهد يقول القسطاس بالرومية هو الميزان. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا العدل والخير هو خير وأحسن مآلا، وأحسن تأويلا أي أحسن مآلا، يقطع النزاع ويقطع المنازعة بين المسلمين، وأيضا يورث بينهم المحبة والترابط، ويعني مصلحته في الدنيا والآخرة. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، شيء لا تعلمه لا تقفه وتتبعه وتدعي علمه. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذا وكل أولئك كان عنه مسؤولا، لأنك إذا تكلمت بلا علم أو قلت رأيت ولم ترى أو سمعت ولم تسمع، هذا ستسأل عنه يوم القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني فرحا مختالا متكبرا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، مهما كنت فأنت إنسان ضعيف، قدراتك محدودة، قوتك محدودة، لن تصل في طولك إلى الجبال، ولن تصل في قوتك إلى أن تخرق الأرض، فأنت إنسان مخلوق ضعيف، اعرف قدرك. ولا تمشي في الأرض مراحا، يعني متكبرا مختالا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. بعض العلماء استدل بهذه الآية على تحريم الرقص من قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك يعني المذكور سابقا كان سيئه عند ربك مكروها. ليش قال كان سيئه عند ربك مكروها؟ لأن في أشياء مأمور بها مثل بر الوالدين وبالوالدين إحسانا، لكن السيئات مما ذكر مكروها عند الله، والكراهة هنا يكرهها الله، هنا الكراهة بمعنى التحريم، بمعنى التحريم، لأن الكراهة نوعان، كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية. وفي قراءة كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، لكن على قراءتنا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، لأن بعض ما ذكر ليس من السيئة مثل بر الوالدين وعبادة الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هنا الحكمة معناها الآيات والقرآن، لأن الحكمة في كتاب الله جاءت كثيرا بمعنى السنة، وجاءت بمعنى الحكمة التي هي وضع الأمور في مواضعه، لكن هنا معناها الآيات ومعناها القرآن. كل ذلك